بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 438 من البداية والنهاية. قصة يزدجرد بن شهريار ابن كسرى الذي كان ملك لما استلب سعد من يديه مدينة ملكه ودار مقره وإيوان سلطانه وبساط مشورته وحواصله. تحول من هناك إلى حلوان، ثم جاء المسلمون ليحاصروا حلوان فتحول إلى الروي، وأخذ المسلمون حلوان ثم أخذت الروي فتحول منها إلى أصبهان، فأخذت أصبهان فسار إلى كرمان، فقصد المسلمون كرمان فافتتحوها، فانتقل إلى خراسان فنزلها. هذا كله والنار التي يعبدها من دون الله يسير بها معه من بلد إلى بلد، ويبني لها في كل بلد بيتا توقد فيه ويبني لها في كل بلد بيتا توقد فيهم على عادتهم، وهو يحمل في الليل في مسيره إلى هذه البلدان على بعير عليه هودج ينام فيه. فبينما هو ذات ليلة في هودجه وهو نائم فيه، إذ مروا به على مخاضة، فأرادوا أن ينبهوه قبلها لئلا ينزعج إذا استيقظ في المخاضة، فلما أيقظوه تغضب عليهم شديدا وشتمهم وقال: حرمتموني أن أعلم مدة بقاء هؤلاء في هذه البلاد وغيرها، إني رأيت في منامي هذا أني ومحمدا عند الله. فقال له: ملككم 100 سنة. فقال: زدني. فقال: 10 و100. فقال: زدني. فقال: 20 و100 سنة. فقال: زدني. فقال لك: وأنبهتموني فلو تركتموني لعلمت مدة هذه الأمة. غزو المسلمين بلاد خراسان مع الأحنف بن قيس. وذلك أن الأحنف بن قيس هو الذي أشار على عمر بأن يتوسع المسلمون بالفتوحات في بلاد العجم ويضيقوا على كسرى يزدجرد، فإنه هو الذي يستحث الفرس والجنود على قتال المسلمين. فأذن عمر بن الخطاب في ذلك عن رأيه، وأمر الأحنف وأمره بغزو بلاد خراسان. فركب الأحنف في جيش كثيف إلى خراسان قاصدا حرب يزدجرد، فدخل خراسان فافتتح هرات عنوة واستخلف عليها صحار بن فلان العبدي، ثم سار إلى مرو الشاهدان وفيها يزدجرد، وبعث الأحنف بين يديه مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى نيسابور، والحارث بن حسان إلى سرخس. ولما اقترب الأحنف من مرو الشاهدان ترحل منها يزدجرد إلى مرو الروذ، فافتتح الأحنف مرو الشاهدان فنزلها. وكتب يزدجرد حين نزل مرو الروذ إلى خاقان ملك الترك يستمده، وكتب إلى ملك الصفد يستمده، وكتب إلى ملك الصين يستعينه. وقصده الأحنف بن قيس إلى مرو الروذ، وقد استخلف على مرو الشاهدان حارثة بن النعمان، وقد وفدت إلى الأحنف أمداد من أهل الكوفة مع 4 أمراء. فلما بلغ مسيره إلى يزدجرد ترحل إلى بلخ، فالتقى معه ببلخ يزدجرد فهزمه الله عز وجل، وهرب هو ومن بقي معه من جيشه فعبر النهر. قبل المتابعة في الحاشية: 1. مخاضة، ما جاز الناس فيه مشاة وركبانا ويكون فيها قليل من ماء. 2. زيادة لتمام المعنى، متابع بعون الله عز وجل. واستوثق ملك خراسان بين يدي الأحنف بن قيس. واستخلف في كل بلدة أميرا. ورجع الأحنف فنزل مروى الروذ وكتب إلى عمر بما فتح الله تعالى عليه من بلاد خراسان بكمالها. فقال عمر: وددت أنه كان بيننا وبين خراسان بحر من نار. فقال له علي: ولم يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن أهلها سينقضون عهدهم ثلاث مرات فيحتاجون في الثالثة. فقال: يا أمير المؤمنين، لأن يكون ذلك بأهلها أحب إلي من أن يكون ذلك بالمسلمين. وكتب عمر إلى الأحنف ينهاه عن العبور إلى ما وراء النهر، وقال: احفظ ما بيدك من بلاد خراسان. ولما وصل رسول يزد جرد إلى الذين استنجد بهما لم يحتفلا بأمره. فلما عبر يزد جرد النهر ودخل في بلادهما تعين عليهما إنجاده في شرع الملوك، فسار معه خاقان الأعظم ملك الترك. ورجع يزد جرد بجنود عظيمة فيهم ملك التتار خاقان، فوصل إلى بلخ واسترجعها. وفر عمال الأحنف إليه إلى مرو الروذ، وخرج المشركون من بلخ أو من بلخ حتى نزلوا على الأحنف بمرو الروذ. فنزل الأحنف بمن معه من أهل البصرة وأهل الكوفة والجميع 20,000. فسمع رجلا يقول لآخر: إن كان الأمير ذا رأي فإنه يقف دون هذا الجبل فيجعله وراء ظهره، ويبقى هذا النهر خندقا حوله فلا يأتيه العدو إلا من جهة واحدة. فلما أصبح الأحنف أمر المسلمين فوقفوا في ذلك الموقف بعينه، وكان أمارة النصر والرشد. وجاءت الأتراك والفرس في جمع عظيم هائل مزعج، فقام الأحنف في الناس خطيبا فقال: إنكم قليل وعدوكم كثير، فلا يهولنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فكانت الترك يقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف أين يذهبون في الليل. فسار ليلة مع طليعة من أصحابه نحو جيش خاقان. فلما كان قريب الصبح خرج فارس من الترك وطليعة وعليه طوق، وضرب بطبلة، فتقدم إليه الأحنف فاختلفا طعنتين، فطعنه الأحنف فقتله وهو يرتجز: إن على كل رئيس حقا أن يخضب الصعدة أو يندقا، إن لها شيخا بها ملقى بسيف أبي حفص الذي تبقى. قال ثم استلب التركي طوقه ووقف موضعه، فخرج آخر عليه طوق ومعه طبل، فجعل يضرب بطبلة، فتقدم إليه الأحنف فقتله أيضا واستلبه طوقه ووقف موضعه، فخرج ثالثا فقتله وأخذ طوقه. ثم أسرع الأحنف الرجوع إلى جيشه، ولا يعلم بذلك أحد من الترك بكلية، وكان من عادتهم أنهم لا يخرجون من صبيتهم حتى تخرج ثلاثة من كهولهم أو لا يخرجون من صبيتهم حتى تخرج ثلاثة من كهولهم بين أيديهم، أو يضرب الأول بطبلة ثم الثاني ثم الثالث ثم يخرجون بعد الثالث. فلما خرجت الترك ليلة إذ بشد الثالث، فأتوا على فرسانهم مقتولين أو مقتلين، تشاءم بذلك الملك خاقان وتطير. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، يخصب، الخصبة صوت القوس، الصعدة القناة المستوية، يندق ينهزم، والمعنى على كل رئيس أن يستعد وإلا سيهزم. أتابع بعون الله عز وجل. وقال العسكري: قد طال مقامنا وقد أصيب هؤلاء القوم بمكان لم نصب بمثله، ما لنا في قتال هؤلاء القوم من خير، فانصرفوا بنا. فراجعوا إلى بلادهم، وانتظرهم المسلمون يومهم ذلك ليخرجوا إليهم من شعبهم، فلم يروا أحدا منهم، ثم بلغهم انصرافهم إلى بلادهم راجعين عنهم. وقد كان يزبدرد وخاقان في مقابلة الأحنف بن قيس ومقاتلته ذهب إلى مرو شاهجان فحاصرها وحارثة ابن النعمان وحارثة ابن النعمان بها، واستخرج منها خزانته التي كان دفنها بها، ثم رجع وانتظره خاقان ببلخ حتى رجع إليه. وقد قال المسلمون للأحنف ما ترى في أتباعهم، فقال أقيموا بمكانكم ودعوهم. وقد أصاب الأحنف في ذلك فقد جاء في الحديث اتركوا الترك ما تركوكم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورجع كسرى خاسرا الصفقة، لم يشف له غليل ولا حصل على خير، ولم انتصر كما كان في زعمه، بل تخلى عنه من كان يرجو النصر منه، وتنحى عنه وتبرأ منه أحوج ما كان إليه، وبقي مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وتحير في أمره ماذا يصنع وإلى أين يذهب، وقد أشار عليه بعض أولي النهى من قومه حين قال قد عزمت أن أذهب إلى بلاد الصين أو أكون مع خاقان في بلاده، فقالوا إنا نرى أن نصانع هؤلاء القوم، فإن لهم ذمة ودينا يرجعون إليه، فتكون في بعض هذه البلاد وهم مجاورين، فهم على خير لنا من غيرهم. فأبى عليهم كسرى ذلك، ثم بعث إلى ملك الصين يستغيث به ويستنجده، فجعل ملك الصين يسأل الرسول عن صفة القوم الذين قد فتحوا البلاد وقهروا رقاب العباد، فجعل يخبره عن صفتهم وكيف يركبون الخيل والإبل وماذا يصنعون وكيف يصلون. فكتب معه إلى يزدجرد إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وآخره بالصين، الجهالة بما نحن عليه، ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال لهدوها ولو جئت لنصرك أذالوني ما داموا على ما وصف لي رسولك، فسالمهم وأرض منهم بالمسالمة. فأقام كسرى وآل كسرى في بعض البلاد مقهورين، ولم يزل ذلك دأبة حتى قتل بعد سنتين من إمارة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما سنورده في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولما بعث الأحنف بكتاب الفتح وما أفاء الله سبحانه وتعالى عليهم من أموال الترك ومن كان معهم، وأنهم قتلوا منهم مع ذلك مقتلة عظيمة، ثم ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا، فقام عمر على المنبر وقرأ الكتاب بين يديه ثم قال عمر إن الله بعث محمدا بالهدى ووعد على أتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قبل المتابعة في الحاشية 1، حسن أبو داود البيهقي في السنن 2، النهى العقل 3، مصانع المصانعة التكلف والمدارة. متابع بعون الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي أنجز وعده ونصر جنده، ألا وإن الله قد أهلك ملك المجوسية وفرق شملهم، فليسوا يملكون من بلادهم شبرا، يضير بمسلم، ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون فقوموا في أمري. فقوموا في أمره على وجل يوفي لكم بعهده ويؤتكم وعده، ولا تغيروا يستبدل قوما غيركم، فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم. وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي الحافظ في تاريخ هذه السنة أو في تاريخ هذه السنة عن سنة 22 وفيها فتحت أذربيجان على يدي المغيرة بن شعبة، قاله ابن إسحاق، فيقال إنه صالحهم على 800,000 درهم. وقال أبو عبيدة فتح حبيب بن سلمة الفهري بأهل الشام عنوة ومعه أهل الكوفة فيهم حذيفة، فافتتحها بعد قتال شديد والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيها افتتح حذيفة الدينور عنوة بعدما كان سعد افتتحها فانتقضوا عهدهم، وفيها افتتح حذيفة ماها سندان عنوة وكانوا نقضوا أيضا عهد سعد، وكان مع حذيفة أهل الشام فلحقهم أهل الكوفة فاختصموا في الغنيمة، فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال أبو عبيدة ثم غزا حذيفة همذان فافتتحها عنوة ولم تكن فتحت قبل ذلك، وإليها انتهى فتوح حذيفة. قال ويقال افتتحها جرير بن عبد الله بأمر المغيرة، ويقال افتتحها المغيرة سنة 24 وفيها افتتحت جرجان قال خليفة، وفيها افتتح عمرو بن العاص طرابلس الغرب، ويقال في السنة التي بعدها. قلت وفي هذا كله غرابة لنسبته إلى ما سلف، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال شيخنا وفيها توفي أبي بن كعب في قول الواقدي وابن نمير والذهلي والترمذي، وقد تقدم في سنة 19، ومعبد بن يزيد الشيباني استشهد بأذربيجان ولا صحبة لها. ثم دخلت سنة 23 وفيها وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الواقدي وأبو معشر فيها كان فتح إصطخر وهمذان، وقال سيف كان فتحها بعد فتح توج الآخرة، ثم ذكر أن الذي افتتح توج مجاشع بن مسعود بعدما قتل من الفرس مقتلة عظيمة وغنم منهم غنائم جمة، ثم ضرب الجزية على أهلها وعقد لهم الذمة، ثم بعث بالفتح وخمس الغنائم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر أن عثمان بن أبي العاص افتتح جور بعد قتال شديد كان عندها، ثم افتتح المسلمون إصطخر وهذه المرة الثانية، وكان أهلها قد نقضوا العهد بعدما كان جند العلاء بن الحضرمي افتتحوها حين جاز في البحر من أرض البحرين، والتقوهم والفرس في مكان يقال له طاووس كما تقدم بسط ذلك في موضعه. ثم صالحه الهربد على الجزية وأن يضرب لهم الذمة، ثم بعث بالأخماس والبشارة إلى عمر. قال ابن جرير وكانت الرسل لها جوائز وتقضى لهم حوائج، كما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعاملهم بذلك. ثم إن شهرك خلع العهد ونقض الذمة ونشط الفرس فنقضوا، فبعث إليهم عثمان بن أبي العاص أو فبعث إليهم عثمان بن أبي العاص ابنه وأخاه الحكم، فقتتلوا مع الفرس فهزم الله سبحانه وتعالى جيوش المشركين، وقتل الحكم بن أبي العاص شهرك وقتل ابنه معه أيضا. وقال أبو معشر كانت فارس الأولى وإصطخر الآخرة سنة 28 في إمارة عثمان، وكانت فارس الآخرة ووقعت جور في سنة 29. فتح فيسا ودار أبجرد ودار أبجرد أو فتح فسا ودار أبجرد وقصة سارية سارية بن زنيم. ذكر سيف عن مشايخه أن سارية بن زنيم قصد فسا ودار أبجرد فاجتمع له جموع من الفرس والأكراد عظيمة ودهم المسلمين منهم أمر عظيم وجمع كثير. فرأى عمر في تلك الليلة فيما يرى النائم معركتهم وعددهم في وقت من النهار وأنهم في صحراء وهناك جبل إن أسندوا إليه أو إن أسندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحد. فنادى من الغد الصلاة جامعة حتى إذا كانت الساعة التي رأى أنهم اجتمعوا فيها خرج إلى الناس وصعد المنبر فخطب الناس وأخبرهم بصفة ما رأى ثم قال يا سارية الجبل الجبل ثم أقبل عليهم وقال إن لله جنودا ولعل بعضها أن يبلغهم. قال ففعلوا ما قال عمر فنصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم وفتحوا البلد. وذكر سيف في رواية أخرى عن شيوخه أن عمر بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قال يا سارية بن زنيم الجبل الجبل فلجأ المسلمون إلى جبل هناك فلم يقدر العدو عليهم إلا من جهة واحدة فأظفرهم الله سبحانه وتعالى بهم وفتحوا البلد وغنموا شيئا كثيرا. فكان من جملة ذلك سفط من جوهر فاستوهبه سارية من المسلمين لعمر. فلما وصل إليه مع الأخماس قدم الرسول بالخمس فوجد عمر قائما في يده عصا وهو يطعم المسلمين سماطهم. فلما رآه عمر قال له اجلس ولم يعرفه فجلس الرجل فأكل مع الناس. فلما فرغ انطلق عمر إلى منزله واتبعه الرجل فاستأذن فأذن له وإذا هو قد وضع له خبز وزيت وملح فقال ادنوا فكل. قال فجلست فجعل يقول لامرأته ألا تخرجين يا هذه فتأكلين. فقالت إني أسمع حس رجل عندك. فقال أجل. فقالت لو أردت أن أبرز للرجال اشتريت لي غير هذه الكسوة. فقال وما ترضين أن يقال أم كلثوم بنت علي وامرأة عمر؟ فقالت ما أقل غناء ذلك عني. ثم قال للرجل أدن فكل فلو كانت راضية لكان أطيب مما ترى. فأكلا. فلما فرغا قال أنا رسول سارية بن زنيم يا أمير المؤمنين. فقال مرحبا وأهلا. ثم أدناه حتى مست ركبته ركبته ثم سأله عن المسلمين ثم سأله عن سارية بن زنيم فأخبره ثم ذكر له شأن السفط من الجوهر فأبى أن يقبله وأمر برده إلى الجند. وقد سأل أهل المدينة رسول سارية عن الفتح فأخبرهم فسألوه هل سمعوا صوتا يوم الوقعة؟ قال نعم سمعنا صوتا يقول يا سارية الجبل وقد قدنا نهلك. فلجأنا إليه ففتح الله سبحانه وتعالى علينا. ثم رواه سيف عن مجالد عن الشعبي بنحو هذا. وقال عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر وجه جيشا ورأس عليهم رجلا يقال له سارية. قال فبينما عمر يخطب فجعل ينادي يا سارية الجبل ثلاثة. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين هزمنا فبينما نحن أعيد فقال يا أمير المؤمنين هزمنا فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا يا سارية الجبل ثلاثا فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. قال فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك وهذا إسناد جيد حسن. وقال الواقدي حدثني نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى بن عمر أن عمر قال على المنبر يا سارية بن أعيد من عنده. وقال الواقدي حدثني نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى بن عمر أن عمر قال على المنبر يا سارية بن جنيم الجبل، فلم يدر الناس ما يقول حتى قدم سارية بن جنيم المدينة على عمر فقال يا أمير المؤمنين كنا محاصري العدو فكنا نقيم الأيام لا يخرج علينا منهم أحد، نحن في خفض من الأرض وهم في حصن عال، فسمعت صائحا ينادي بكذا وكذا يا سارية بن جنيم الجبل، عيد يا سارية بن جنيم الجبل، فعلوت بأصحاب الجبل فما كان إلا ساعة حتى فتح الله سبحانه وتعالى علينا. وقد رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بنحوه، وفي صحته من حديث مالك نظر. وقال الواقدي حدثني أسامة بن زيد عن أسلم عن أبيه وأبو سليمان عن يعقوب عن يعقوب بن زيد قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم الجمعة إلى الصلاة فصعد المنبر ثم صاح يا سارية بن جنيم الجبل يا سارية بن جنيم الجبل، أو ظلم من استرعى الذئب الغنم، ثم خطب حتى فرغ، فجاء كتاب سارية إلى عمر إن الله قد فتح علينا يوم الجمعة ساعة كذا وكذا لتلك الساعة التي خرج فيها عمر، فتكلم على المنبر قال سارية، فسمعت صوته يا سارية بن جنيم الجبل يا سارية بن جنيم الجبل، ظلم من استرعى الذئب الغنم، فعلوت بأصحاب الجبل ونحن قبل ذلك في بطن واد ونحن محاصرو العدو، ففتح الله سبحانه وتعالى علينا. فقيل لعمر بن الخطاب ما ذلك الكلام؟ فقال والله ما ألقيت له إلا بشيء ألقي على لساني، فهذه طرق يشد بعضها بعضا. ثم ذكر ابن جرير من طريق سيف عن شيوخه فتح كرمان على يدي سهيد بن عدي، وأمده عبد الله بن عبد الله بن عتبان، وقيل على يدي عبد الله بن بديل ابن ورقاء، عيد على يدي عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. وذكر فتح سجستان على يدي عاصم بن عمرو بعد قتال شديد، وكانت ثغورها متسعة وبلادها متنائية ما بين السند إلى نهر بلخ، وكانوا يقاتلون القندهار والترك من ثغورها وفروجها. وذكر فتح مكران على يدي الحكم بن عمرو، وأمده بشهاب بن المخارق بن شهاب وسهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله، وقتتلوا مع ملك السند فهزم الله سبحانه وتعالى جموع السند وغنم المسلمون منهم غنيمة كثيرة. وكتب الحكم بن عمرو بالفتح وبعث بالأخماس مع صحار العبدي، فلما قدم على عمر سأله عن أرض مكران فقال يا أمير المؤمنين أرضها سهلها جبل وماؤها عيد، فقال يا أمير المؤمنين أرض سهلها جبل وماؤها وشل وثمرها دقل. قبل المتابعة في الحاشية: واحد متنائية متباعدة، اثنان فروجها ثغورها، ووردت مجرورة في المتن فروجها ثغورها، ثلاثة وشل ماء قليل، أربعة دقل رديء. أتابع بعون الله عز وجل. وثمرها دقل وعدوها بطل، وخيرها قليل وشرها طويل، والكثير بها قليل والقليل بها ضائع، وما وراءها شر منها. فقال عمر أسجاع أنت أم مخبر؟ فقال لا بل مخبر. فكتب عمر إلى الحكم بن عمرو ألا يغزو بعد ذلك مكران وليقتصروا على ما دون النهر. وقد قال الحكم بن عمرو في ذلك لقد شرع الأرامل غير فخر بشيء جاءهم من مكراني أتاهم بعد مسغبة وجهد، وقد صفر الشتاء من الدخان، فإني لا يذم الجيش فعلي ولا سيفي يذم ولا لساني. غداة أدافع الأوباش دفعا إلى السند العريضة والمداني، ومهران لنا فيما أردنا مطيعا غير مسترخي العنان. فلولا ما نهى عنه أميري قطعناه إلى البدد إلى البدد الزواني. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.